الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا الله وإياكم هداة مهديين، وجعلنا الله وإياكم ممن يقال له اقرأ وارتقي يوم القيامة، وجعلنا الله وإياكم من أهل الله، أهل القرآن، أهله وخاصته. وبعد إخواني، نواصل الدرس، ووصلنا آخر مرة عند مخارج الحروف. سنذكر إن شاء الله مخارج الحروف ونذكر صفات الحروف، وقبل ذلك لنا يعني مدة طويلة لم نقرأ من كتاب الله عز وجل، وأظن وصلنا إلى سورة التكوير وأتممناها، وكان في برنامجنا أن نقرأ كل أسبوع نصف صفحة، فنحاول أن نسدد ونقارب إلى أن نكمل إن شاء الله جزء عما في هذا، في هذه المرحلة وفي هذه السنة، والله عز وجل ولي التوفيق. إذن نبدأ بكتاب الله عز وجل، فيعني كما تعلمون الوقت قصير، وخير ما استهل به واستفتح به كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نمر إلى المخارج وإلى الصفات لنحاول أن نكملها اليوم إن شاء الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، أعيده، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. طيب نعيد من الأول. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. نعيد مرة أخرى، أعد اقرأ بقراءتي يعني. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. إذن نحاول بين الآية والآية نأخذ نفس، وهذا يسمى الوقف. أما إذا لم تأخذ نفس فإنه يعد سكت، يسمى السكت، فلا بد عند الوقوف من أخذ النفس. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، كما تعلمون نقرأ بقراءة قالون عن نافع. حفص، الإمام حفص رحمة الله عليه، يقرأ فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. نلاحظ هنا نقول إن عليكم لحافظين ضاضوضي، لا نقول حافظين، هنا يعد يعني حرف الذال وليس الضاء. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون، هكذا الوقوف على النون. بعض إخواننا يخطئ ويقول يعلمون ما تفعلون، هن، هذا من الخطأ. وبعضهم يطيل الغنة هنا يقول يعلمون ما تفعلون، وهذا من الخطأ، هذا لا يكون إلا عند الوقوف على النون المشددة ويسمى النبر. حتى نبين ويعلم السامع أن هذه النون نون مشددة، كمثلا إذا وقفت على قول الله عز وجل ولكن، ولكن هنا إذا سمعت ولكن مع غنة قليلة تعلم أن هذه النون مشددة وأصلها ولكن الله مثلا، ولكن. إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. إخواني أرجو منكم أن تتركوا لي بعض التعليقات، لأني بين الآية والآية أترك لكم وقتا لتعيدوا، فلا أدري هذا التقدير مني كاف لإعادة الآية أو لا. أكتب يعني بنعم أو لا، يعني أكتب أن تقدير كاف أو غير كافي. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. تمنينا أن نسمعكم حقيقة ونصحح لكم بعض الأخطاء، ولكن لا نستطيع صراحة، لا نستطيع لكثير من الأمور، منها لمادة الاتصال بيننا وبينكم. وكما قلت لبعض الإخوان، إذا أردت أن ترسل لي مثلا مقطع على الميسنجر، مقطع مثلا في سورة الفاتحة وبعض السور القصار، وأصحح لك ما يسر الله سبحانه وتعالى. نمر إلى مخارج الحروف، ووقفنا وقلنا أن نأخذ بالنسبة للمخارج والصفات سنأخذها من متن الجزرية. وإخواني لتعلموا أن الحروف يعني نحاول أن نشبهها بالبشر، الحروف نحاول أن نشبهها بالبشر، فأحيانا بعض البشر يتشابهون، فهذا يتشابه معه في أنفه، وهذا في عينيه، وهذا في حاجبه، وهذا في شكله وهيئته، ولكن كل على حدة. كذلك الحروف كل على حدة، وكل له ذاته، ولكن يتشابهون في بعض الصفات ويتشابهون في بعض الأمور. وصلنا إلى مخارج الحروف، وقلنا أن هذه يعني هي للأعاجم أكثر منها للعرب، ولكن قلنا أن العرب اليوم لا يتكلمون العربية على وجه السليقة، يعني يفتح عينيه في هذه الدنيا يتكلم العربية الفصحى، هذا محال في هذا الزمان. إذن فنحاول أن نعلم ونعرف ونتعلم، ويكون لنا شيء من هذا الفن، من هذا العلم، من أين تخرج الحروف. فوصلنا إلى قول الناظم ابن الجزري رحمة الله عليه: أسفل والوسط فجيم، والشين يا والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. ثم قال: والنون من طرفه، النون من طرف اللسان، النون من طرف اللسان تحت جعل، والراي دانيه لظاهر أدخلوا. النون قلنا تخرج من طرف اللسان ومن الحنك الأعلى، يعني ذاك اللحم الذي فوق الأسنان، الحنك الأعلى. إن جرب معي، جربها، يقال أن الخليل بن أحمد رحمه الله تذوق الحروف، يعني ذاقها. إن لا دل ميم، النون لتلاحظ من أين يخرج. والراء دانيه لظهر أدخلوا، والراء كذلك الراء مخرجه يقارب مكان النون واللام، ار ال ان تقريبا، يعني في نفس المخرج، تقريبا في نفس المكان يعني. ثم قال: والطاء والدال وتا منه ومن، الطاء والدال والتاء، طا دا تاء، الطاء والدال والتاء نفس المخرج. منه يعني من طرف اللسان، والطاء والدال والتاء منه يعني من طرف اللسان، وكذلك الحنك الأعلى من طرف اللسان ومن الحلك الأعلى، منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. يعني يقول الطاء، جرب الطاء، الداء، تاء، نفس المخرج ولكن صفاتها تختلف، يعني لا كالطاء كالداء كالتاء، لا كالطاء كالداء كالتاء. منه يعني من طرف اللسان، من طرف اللسان، والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، أي من ظهر اللسان. ثم قال: من عليا الثنايا، عليا الثنايا أعلى الثنايا، طا دا تا، يعني إذا تلاحظ الأسنان قلنا هي الثنايا من أعلاها. والصفير مستكن، الصفير يخص ثلاثة حروف التي هي الصاء والزاي والسين. نقول إص إس إز، إص إس إز، نلاحظ هذه الحروف يخرج معها صفير، هذه الحروف يخرج معها صفير. والصفير مستكن أي مستقر، منه أي من طرف اللسان، مستقر من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. الثنايا السفلى هي الأسنان السفلى، فلولا لم يكن لنا أسنان لا يخرج صفير صاف وصفير بائن. ثم قال: والظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء مخرج آخر الذي هو المخرج الرابع عشر، هو مخرج الظاء والذاء والثاء، ظاء ذاء ثاء، الظاء والذال والثاء تخرج من ذاك المخرج الذي هو من الثنايا العليا ومن طرف اللسان، ثنايا العليا أي الأسنان العليا. وقلنا أن الأسنان التي في المقدمة تسمى الثنايا، والتي بعدها يعني السنين المقدمين تسمى الثنايا، ثم بعد ذلك الرباعية، كما جاء في الحديث: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الأنياب، ثم بعد ذلك الضواحك، ثم بعد ذلك الطواحن، ثم آخرها النماذج، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنماذج. إذن من طرف اللسان ومن ثنايا العليا يخرج المخرج الرابع عشر للضاء والذال والثاء، ثم بعد ذلك المخرج الخامس عشر الذي هو قال: ومن بطن الشفة، أي قال والضاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، أي من طرفيهما أي طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. ثم قال: من بطن الشفة، من بطن الشفة، فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة، يعني بطن الشفة تخرج منه الفاء إذا التقت بطن الشفة مع الثنايا العليا المشرفة، يعني الأسنان الأمامية، إف إف إف. ثم قال وآخرها قال: للشفتين، السادس عشر: للشفتين الواو باء ميم، واو باء ميم، ثلاثة حروف تخرج من الشفتين، الواو والباء والميم، وغنة مخرجها الخيشوم، هذا هو المخرج الوحيد الذي هو الخيشوم، تخرج منه الغنة، يسمى الخيشوم ويسمى المنخر، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليجعل في منخريه من الماء، والأنف المقدم منه يسمى الأرنبة، والوسط هذه يعني اللحم الذي بين المنخرين يسمى الوتر، والمارن منه إذا مسكت بأنفك اللين منه يسمى المارن. ننتقل إلى صفات الحروف بعجالة، ولا يعني نعسر عليكم مثل هذه الأمور. يقول ابن الجزر رحمه الله: أقرأ على مسامعكم الباب بأكمله، وقلت سابقا يا حبذا يكون هذا المتن بين يديك لتفهم أكثر. قال: صفات الحروف، كما أن للبشر صفات وكما أن لكثير من الأمور صفات، فإن لهذه الحروف صفات، هذه الحروف صفات. مثلا إذا قلت طه، طاء، الطاء مثلا مفخمة ومن الحروف المستعلية، إذا سمعنا أحدا يقول تاها تاها، يعني هو أخرجها من نفس المخرج ولكن لم يعطيها صفتها التي هي الاستعلاء والتفخيم، العلو إلى الأعلى، طاها طاء، قال تاها تاها، هنا تغير المعنى، طاها حرفين، وإذا قال تاها أصبح تاها فلان، تاها ويبحث عنه. قال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسبطة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قد بجد واللين واو وياء سكن وانفتح وقيل سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيحة في اللام والراو بتكرير جعل وللتفششين ضاد استطل. سنفك أسرار هذه الألغاز إن شاء الله في هذه الصفات. قال: صفات الحروف، صفاتها فيها الجهر وفيها الرخو وفيها المستفل وفيها المنفتح وفيها المصمت وفيها أضدادها، يعني فيها الجهر وفيها ضده، والرخو وضده، والمستفل ضده، والمنفتح وضده، والمصمت وضده. قال: والضد قل، والضد قل. إذن قال: صفاتها جهر، ما هو الجهر؟ يقال فلان جهر، يعني جهر بالشيء ولم يسره، هذا لغة، واصطلاحا انحباس جري النفس، هذا هو الجهر، أن ينقطع النفس، انحبس النفس، هذا هو الجهر. كمثلا نقول العين مثلا أو الباء من حروف الجهر، نقول باء باء، رأيتم؟ وانقطع بعده النفس، انقطع بعده النفس. مثلا ضده الهمس، يعني مثلا نقول لإيلاف قريش، رأيت الشين؟ الشين جرى معها النفس، والجهر ينقطع عنه النفس. صفاتها جهر ورخو، ما هو الرخو؟ الرخاوة. والرخو يقال الرخو اللين، كما قال الشاعر: لمن هذا الجمل الرخو الملاط نجيب. الجمل يعني ملاطه حبله مسترخ، حبله مسترخ، هذا هو حرف رخو. مثلا تجد حرف رخو مثلا كما الحاء، الحاء مثلا الحاء والثاء، مثلا قول إف إح بس مثلا بسم الله الرحمن، هذه من حروف الرخاوة. مستفل أي منخفض من الصفات، الاستفال أي الانخفاض إلى الأسفل، وضدها الاستعلاء أي حرف عال ومفخم. منفتح يعني قال الحروف المنفتحة منفتح، والانفتاح لغة هو الافتراق، واصطلاحا تجافي كل من طرفي اللسان من الحرف عند النطق به، وحروفه حروف يعني الانفتاح 25 ما عدا حروف الإطباق. الانفتاح الـ يعني الهمزة والباء والتاء والثاء وغيره. قلنا قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مسبطة والضد قل. الحروف المسبطة ما هي؟ الإصمات هو في اللغة المنع، واصطلاحا امتناع حروفه من الانفراد أصولا. ما معنى في يعني هذا الكلام؟ يعني الحروف المصمتة لا نستطيع في اللغة العربية أن نجمع كلمة من الحروف المصمتة، هذه الحروف المصمتة لا نستطيع أن نجمع في اللغة العربية حروفا نركب منها كلمة من الحروف المصمتة، إلا قالوا في كلمة واحدة التي هي عسجد. كلمة عسجد في اللغة العربية يعني الذهب، لكن عند تتبع أهل اللغة والأعراب ويعني طبعا العرب قالوا أن هذه كلمة معربة، يعني ليست عربية وإنما هي كلمة معربة. قال والضد قل أي أضدادها. إذن نبدأ ماذا قال ابن الجزري بعدها. قال رحمة الله عليه قال مهموسها فحثه شخص سكت، يعني حروف الهمس جمعت في كلمة فحثه شخص سكت، أي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. فحثه شخص سكت، ما معنى المهموس؟ يعني أن يكون معه جريان صوت، كان نقول إف ولا تقل لهما أف أف، جريان الصوت. وفي اللغة الهمس هو الصوت الخفيف. أركز معي، حاول قليل من التركيز إخواني وأخواتي. الهمس في اللغة هو الصوت الخفيف، كقول الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. وكذلك في اللغة صوت الرجل إذا مشت حافية يقال همس، صوت الرجل إذا مشت حافية يقال الهمس. وقد ذكرت لكم في بعض الدروس مسألة الهمس وقلنا سنأتي إليها. ذكرت لكم الشاعر من البلاغة أنه يصف أسدا يقول: معاود جرأة وقف الهوادي أشم، كأنه رجل عبوس، فبات يدلجون وبات يسري، بصير بالدجا ورد هموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم، قريبا ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس. هو يقول يصف أسد يقول معاود جرأة أي تعود لجراءته وقف الهوادي أي وقف الوحوش، أشم كأنه رجل عبوس، الأسد يعني أشم بأنفه كأنه رجل عبوس، فباتوا يدلجون يصف قافلة باتوا يمشون بالليل يدلجون، وبات يسري بصير بالدجا ورد هموس، يعني بات يسري خلفهم بصير بالدجا يرى بالليل ورد هموس، يعني هو وردي وهموس أي يعني يمشي بهمس، صوت الرجل إذا مشت حافية قلنا يسمى الهمس ورد هموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم، والتعريس هو النزول ليلا، نزلوا فأغب عنهم أي اختبأ عنهم، فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس لا يشعرون به، سوى أن العتاق من المطايا أي الخيل الحرة أحسن به أي أحست به فهن إليه شوسوا. والشوسوا ويقال رجل أشوس أي الذي ينظر على جنب على حدة، يعني يميل عينه إلى اليمين أو إلى الشمال. وصوت الرجل إذا مشت بالنعل يقال لها القبقبة. قبقبة. وصوت الرجل إذا مشت بالحلي يعني تلبس الخلخال مثلا يقال وسوسة. يقول الأعشى رحمة الله عليه: حتى إذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. انظر هذا الوصف، يقول حتى إذا مشت المرأة تركت في قلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. اسمع الفن في اللغة العربية، يقصد به وسواس القلب ويقصد به وسواس الحلي الذي يقال الرجل إذا مشت بالحلي بالذهبي ويلبسون الخلخال يقال الوسوسة. فهنا أراد الوسوسة القلب ووسوسة الحلي. إذن هذا هو الهمس. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها، شديد يقال الشدة في اللغة هي القوة، وهنا يعني شديد حرف شديد أي انحبس الصوت كما ذكرنا، انحبس الصوت. شديدها لفظ أجد قتيم بكت، الآ والجيم والدل والقاف والطاء والباء والكاف والتاء أوصافها أنها حروف شديدة. إذن وضد الشدة ما هو؟ الرخاوة. وبين الرخو والشديد قال ماذا؟ وبين رخو والشديد لن عمر. لن عمر بمعنى اللام والنون والعين والميم والراء جمعت في هذه الجملة لن عمر، أي لن لنا يا عمر، وقيل ولينا عمر، وقيل ولينا عمر. وسبع علو خص ضغط قذ حصر، يعني سبع حروف مستعلية أي مفخمة عالية إلى الفوق جمعت في كلمة خص ضغط قذ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. خص ضغط قذ، خص ضغط قذ حصر أي انحصرت في هذه الكلمة، انحصرت في هذه الكلمة وهذه الجملة. ثم قال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. الصاد والضاد والطاء والضاء هي من حروف الإطباق. وما معنى الإطباق؟ هو التساق اللسان بالحنك الأعلى، باللحم الأعلى، لحم الفم الأعلى، التساق اللسان بالحنك الأعلى، يعني اللغة هو الالتساق، والإطباق هو الالتساق. لاحظ هنا نقول طاء ضاء صاء ضاء، التساق اللسان بالحنك الأعلى. وهنا قالوا أنه تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى للسان عند النطق بأحد حروفه. وهذه الحروف صاد ضاد طاء ضاء مطبقة، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم زرع التي تصف زوجها قالت: زوجي عيياء غيياء الطبقاء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. طبقاء يعني يطبق عليك النفس، يطبق عليك النفس، لأن من يعني من الشدة والغلظة والتفخيم فعله يطبق عليه النفس. وهذه الحروف حروف مطبقة، حروف مطبقة، يلتصق اللسان بالحنك الأعلى. ثم قال: وفر من لب الحروف المذلقة. الحروف المذلقة يعني، والإذلاق ضد الإصمات، وهو في اللغة حتى نفهم الحروف المذلقة حدة اللسان على طلاقته، واصطلاحا حتى نفهم هذه الحروف المذلقة التي هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، فجمعت في فر من لب، فر من لب. فاصطلاحا هي سرعة النطق بأحد حروفه لخروجها من طرف اللسان أو الشفتين. نقول إف فاء راء ميم نون لام باء لسرعة النطق بها. ثم قال: صفيرها صاد وزاي سين. كما ذكرنا حروف الصفير الصاد والزاي والسين، إص إس إز إز. وقالوا أن الصاد عند صفيرها يشابه صوت الإوزي، والسين يشابه صوت الجرادي، والزاي يشابه صوت النحل، إز إص إس. ثم قال: ذكر القلقلة. وسميت القلقلة للاضطراب والتحرك، للاضطراب والتحرك، جمعت حروف القلقلة في القاف والطاء والباء والجيم والدال. قطب جد، قطب جدين. وسبب القلقلة أن هذه الحروف جمع فيها الجهر والشدة فاضطرب المخرج، ولذلك عند مثلا الوقف عليها ساكنا يعني تظهر أكثر، مثلا نقول ذلك بأن الله هو الحق، الحق، تبت يدا أبي لهب وتب. ثم قال قلقلة قطب جد، واللين، اللين هو ضد الخشونة، يقال اللين. وحروف اللين حرفان فقط اللذين هما الواو والياء، حال كونهما قال سكنا وانفتحا، يعني الساكنتان المفتوح ما قبلها، كمثلا نقول سوف الواو، ومثلا ريب ذلك الكتاب لا ريب الواو، والياء إذا كان ما قبلهما مفتوح وهما ساكنتين، وهما ساكنتين. والانحراف صحح، أي الانحراف صححه أهل العلم، وهذا من القرآن، والانحراف صحح، وهما للام والراء، للام والراء، لأن اللسان لا يستقر في ذاك المكان، يقول لا لا ثم ينزل إلى أسفل، لا لا راء، ينزل إلى أسفل. وإخواني لمعرفة المخارج والحروف هذه نصحح بها حروف كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك لنا كثير من الحروف التي لا ننطقها صحيحة، مثلا عندنا في الراء، في حرف الراء كثير من الإشكالات، بعض الناس من عند الله عز وجل يكون له لذغ في لسانه، يقول وا وا لا يستطيع أن ينطق بها، وبعض الناس لا يكون له لذغ في لسانه، وإنما من الدلع والإدلال عندما كان صغيرا وتعهد ذلك لا يستطيع، لكن إذا واظب عليها وعرف من أين يخرج المخرج وما هي صفاتها يعني، وكرر ذلك وتريض به، يخرجه بإذن الله صحيحا. ثم قال وللام والراء هنا الانحراف، حروف الانحراف. ثم بين أن الراء، الراء بتكرير جعل يكون فيه الراء، كقول الله مثلا من ربك، من ربك، ولكن يبين ابن الجزري رحمة الله عليه في باب الراءات أن الراء لابد من إخفاء تكرارها، لا نقول من ربك، من ربك، هذا من الخطأ، لابد من إخفاء التكرار، نقول من ربك. وللتفشي، والتفشي هو الانتشار، يقول تفشى الشيء، وتفشى المرض، وتفشى فيهم كذا، وتفشى فيهم السحر مثلا، وتفشى فيه، تفشت فيهم الفتنة، يعني هو الانتشار، وهو انتشار الهواء في الفم، إش هذه هي من صفات الشين لوحدها. ثم قال والضاد استطل، وللتفشي شين ضاد استطل، الضاد أي بالاستطالة، أي أتت مستطيلة، والاستطالة لغة هو الامتداد، أي يمتد حرف الضاد. وختاما إخواني بارك الله فيكم، شكر الله لكم حسن الاستماع، ننتظر أسئلتكم. وختاما هذه الأمور لابد من معرفتها والأخذ بها، ولابد من تعلمها، ولكن لابد من شيخ تلازمه حتى يصحح لك هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة، جزانا الله وإياكم خير الجزاء يا رب. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الغنة ليست صفة، غنة مخرج من المخارج. قال وغنة مخرجها الخيشوم. رأينا في صفات الحروف ابن الجزري رحمة الله عليه لم يذكر شيئا من الغنة. الغنة هي مخرج. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي الكريم يقول: الغنة أليست صفة؟ كيف لصفة أن يكون لديها مخرج؟ أولا الغنة ليست صفة. قال: وغنة مخرجها الخيشوم، يعني من قبل، من دون الله، يخرج من ما تخرج هذه الغنة من الأنف، أي من الخيشوم. شيخنا فضلا لو تكرمتم لو سجلتم منظومة الجزرية بصوتكم وأنزلتموها. الله يسر يا ربي، يسر الله ذلك. أخي منظومة الجزرية قلت وليست الأرجوزة. نعم، منظومة الجزرية وليست الأرجوزة، للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، واسمه محمد بن محمد بن محمد الجزري. يعني لو تكرمت، الله يسر الله ذلك، جزاكم الله خيرا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تفضلتم إعادة مخرج الضاد. طيب، مخرج الضاد حقيقة نحاول أن نقارب في مخرج الضاد، أحاول أن أقارب، ولكن لا بد فيه من شيخ تأخذ عنه. أحاول أن نقارب ولكن لا بد من شيخ تأخذ عنه، خاصة الضاد. حرف الضاد أصعب حرف في اللغة العربية، وحرف الضاد أصعب، قلنا هو أصعب حرف في اللغة العربية. ثم إن حرف الضاد هو الحرف الوحيد في هذه الدنيا، هذا الحرف الوحيد في هذه الدنيا لا يوجد في اللغات الأخرى، يعني لندرته فلا بد من الأخذ عن الشيخ. طيب، الضاد أولا نبدأ من اللسان، فيخرج حرف الضاد يخرج من حافة اللسان، الضاد يخرج من حافة اللسان يعني من الأيمن أو الأيسر، ويلتصق بالأضراس يعني يمينا أو شمالا. إض جرب معي، حافة اللسان من عن يمين أو الشمال ويلتصق بالأضراس. إض ثم يستطيل، يقول إض يمشي إلى الأمام، إض يمشي إلى الأمام، إض. هذا هو قول ابن الجزري رحمة الله عليه في وصف الضاد، قال: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي، يعني لا تشابه الضاد بالضاء، لا تحاول أن تشابه الضاد بالضاء. إذن ذاك مكانها وفيها استطالة، وفيها استطالة. وقال: والضاد استطل، وللتفشي الشين ضادا استطل، فيها استطالة، ولكن حقيقة هي من أصعب الحروف، ويحاول الإنسان أن يتدرب عليها وأن يصلحها بين يدي شيخ، يعني سواء كان تقرأ عند شيخ أو تقرأ عند شيخة. هذا هو حرف الضاد، والله أعلم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل نلتزم بتفسيركم للمخارج أم واجب علينا اعتماد ما ورد في المتن فقط في الامتحان، وبالتالي وجب حفظه؟ لا، إن شاء الله في الامتحان نحاول أن ييسر عليكم قدر المستطاع، والمهم معرفة أقل الأمور، المهم معرفة أقل الأمور، معرفة من أين تخرج هذه المخارج. وحقيقة من أصعب الأمور في التجويد أن يحفظ الإنسان هذه المخارج، هذه حقيقة من أصعب الأمور في التجويد النظري، الباقي كله سهل بإذن الله. يعني سواء كان التزمت معي أو أخذت من عند ابن الجزري، ونحن نتمنى من إخواننا ألا يأخذوا عنا فقط، يعني تأخذ البدايات وواصل إن شاء الله، خذ عن الأئمة وخذ عن المشايخ وخذ عن الفضلاء من أهل القرآن. شيخنا أعتذر، أقصد أن الغنة ليست حرف لكي يكون لها مخرج. السلام عليكم ورحمة الله. هل حلف حرف الراء فيه ترعيدتين صغيرتين في النطق؟ أين يكون اللسان عند النطق به وهو في آخر الكلمة أي ساكن؟ لا تسألني عن السكون فله أحكام، لا تسألني عن السكون الراء فله أحكام، نجيب إن شاء الله في باب الراءات عند معرفته. أما الراء حرف الراء أقول راء، هذه عادية لما تكون مفتوحة، ومضمومة مكسورة تكون رو ري. أما إذا كانت مشددة، إذا كانت مشددة كمثلا من ربهم كلا بران بران، لا نقول أن فيها ترعيدتين، أنا أقول فيها ترعيدتين حتى لا نصعب المصطلحات، وإنما نقول فيها تكرير، فيها تكرير صغير، فيها تكرير صغير، وهذا التكرير كذلك يحتاج إلى دربة، لأن كثير من الإخوان لا يكرر، وبعضهم يكرر أكثر من الزيادة، يقول من ربهم، وبعضهم يقول لا يكرر أصلا، يقول من ربهم من ربهم من ربهم، فلابد من الرياضة كما يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. السؤال: ما الفرق بين الإدغام بغنة كامل والإدغام بغير غنة؟ هذا الأصل أننا تجاوزناه. الإدغام بغنة، دعنا من كامل، لأن الإدغام الكامل أحيانا تدخل فيه الحروف، وهذا يعني نأخذه مستقبلا إن شاء الله. نقول إدغام، الإدغام بغنة، أن تدغم بغنة، يعني كمثلا نقول شيء من الإدغام، مثلا حروف الإدغام يؤمن، كأن نقول مثلا فمن يؤمن من يؤمن، هذا الإدغام ويكون فيه غنة من، والذي هو بغير غنة كقول من ربهم من ربهم أدغمت ولكن ليس فيها غنة، والله أعلم. الفرق بين الإدغام. السلام عليكم شيخنا، هل الاستطالة بمعنى تطويل زمن نطق الحرف؟ لا، ليس بمعنى إطالة يعني زمن الحرف، وإنما هو استطالة اللسان إلى الأمام، يعني اللسان يمشي إلى الأمام، يعني يلمس حافة اللسان من اليمين تلمس تلمس الأضراس ثم تمشي إلى الأمام، ثم تمشي إلى الأمام، هذه هي الاستطالة. أنتظر آخر سؤال، آخر سؤال إن شاء الله نختم به. ختم الله علينا بالخير والبركات وأحسن الله خاتمتنا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونأتوب إليك. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا من أهل الله أهله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله.